احد الاخوه يقول: بالرغم من كمال الشريعه الا انه ما زال هناك ممن ينتسب للاسلام من يعبد الله عن طريق المنامات ويامر بها اتباعه، خاصه في الطرق الصوفيه التي اصبحت هي اصل الدين في كثير من البلاد المسلمه بالرغم من تفرقها. نرجو توضيح خطوره هذا الامر. الدين هو التمسك بشرع الله الذي جاء به كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هناك شرع بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فالمنامات ليست تشريعية، المنامات والحكايات عن الماضين وما أشبه ذلك وعن المشايخ، كل هذه خرافات لا وجه لها ولا يجوز الاعتماد عليها في بيان حلال أو حرام. وإنما الحرام والحلال ما حرمه الله ورسوله وما حرمه الله ورسوله. أما ما يتبعه الصوفية من عبادة الشيوخ وتعظيم الشيوخ وتحريم ما أحلوا وتحريم ما حرموا من غير دليل ولا برهان، فهذا ضلال وكفر والعياذ بالله، وكفر عن الإسلام نسأل الله العافية. هذا ما يفعله بعضهم، وما عند بعضهم من البدع والخرافات وتشريع شيء ما شرعه الله كذلك بدعة ومنكر، وهكذا ما يفعل بعضهم من عبادة شيخه وتوجهه بقلبه يدعوه ويستغيث به وينذر له ويسأله قضاء الحاجات وتوجيه الكروب والمدد عند الكروب، هذا كله كفر وضلال سواء كان حيا او ميتا نسأل الله العافية. فالصوفية عندهم عجائب وغرائب من انواع الشرك والضلالات والبدع والمعاصي، فينبغي الحذر من شرهم والحذر مما هم عليه من الباطل. والواجب على اهل العلم ان يوضحوا للناس حالهم، وان كل طائفه في اي بلد يجب ان توضح حالها من علماء الحق، وان يوضحوا له ايضا هم ما هم فيه من الباطل، وان يناظروهم ويجتهدوا حتى يوضحوا لهم الحق وحتى يخرجوهم انه في من الباطل. وهذه طوائف كثيره في الشام وفي العراق وفي افريقيا وفي مصر وفي بلاد كثيره، يجب على العلم هناك وعلى كل من استطاع السبيل الى معرفه ما هو فيه من الباطل بالتفصيل ان يبين باطله بالتفصيل، وهذا يحتاج الى دراسه احوالهم والوقوف على ما هم عليه من الباطل تفصيلا، ثم بيان ذلك في الكتابات وفي الصحف والمجلات حتى يبين الباطل وحتى يوضح الحق. Thank you.